لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي هذه الدقائق نتناول شيئا من سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان رحمه الله أسمر رقيق الوجه، حسن الوجه، حسن اللحية، في جبهته أثر ضربة فرس، وذلك أنه في صغره دخل اسطبل أبيه فضربه الفرس ضربة في رأسه، فجاء أبوه فجعل يمسح الدم عن جبهته ووجهه ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. وذلك أنهم أخبروا أنه سيكون في بني أمية رجل أشج يقيم في الأمة عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد عني به أبوه عناية بالغة، اهتم بتربيته وتنشئته وتحفيظه كتاب الله عز وجل، وتلك كانت سجيتهم، وذلك كان شأنهم أنهم كانوا يحرصون على تربية أبنائهم ويأتون لهم بمرب يربيهم ويحفظهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعار العرب وقصص الأبطال من المسلمين وغيرهم، حتى ينشأ الصبي قائدا بطلا، إما أن يقود الأمة أو أن يسد ثغرا من ثغور الأمة. فحفظ عمر القرآن في سن صغير، وأكسبه ذلك خشية الله، وتعلق قلبه بالله وبالآخرة، حتى أنه في ذات يوم بكى فأرسلت إليه أمه لما علمت وقالت: ما أبكاك يا بني؟ قال: يا أماه ذكرت الموت. فبكت رحمه الله تعالى. ثم إنه لما ولي أبوه حكم مصر، وكانوا آنذاك يعيشون في دمشق وهي عاصمة الخلافة الأموية، فلما بلغ أباه أنه أصبح واليا وحاكما على مصر، هم بأن يأخذ معه أهله وبنوه ومنهم عمر. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أبتي، أو غير ذلك يكون أنفع لي ولك؟ قال: وما ذاك يا بني؟ قال: ترسلني إلى المدينة فأجلس إلى فقهائها وعلمائها فأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الوالد لرغبة ابنه، ولم تأخذه شفقة المزعومة أنه يترك ولده ويفارقه فلذة كبده، لا، بل إنه قد أعده من يوم ولادته إلى أن يصير قائدا، وإلى أن يصير عالما، وإلى أن يكون عالما مفيدا للمسلمين. فاستجاب الوالد لرغبة ابنه المعلم فأرسله إلى المدينة، وجلس إلى فقهائها وعلمائها، وكان مؤدبه آنذاك صالح بن كيسان مؤدب العلماء رحمه الله. وحرص صالح بن كيسان على تنشئته وتربيته، وقد أعجب به، حتى أن عبد العزيز بن مروان لما أتى في موسم الحج وقابل صالح بن كيسان وسأله عن عمر، فقال: ما رأيت غلاما الله أعظم في صدره من هذا الغلام. نعم. ثم إنه في ذات يوم تأخر عمر عن صلاة الجماعة، فلما سأله صالح: ما أخرك عن الجماعة؟ فقال له: كانت مرجلي تسكن شعري، يعني كانت الجارية تسرح له شعره فقال: وأخرك وقدمت ذلك على الجماعة، ثم أرسل رسالة من المدينة إلى مصر إلى أبيه، أرسل رسالة إلى أبيه من المدينة إلى مصر يخبره بما فعله ولده، ويتكبد في ذلك الرسول الصعاب، ويمشي ويسافر في مسافة قد تصل إلى شهر بإبل أو بخيل أو غير ذلك، في حر شمس النهار وفي برد الليل، ويعاني ما يعاني من أجل ذلك، من أجل أن يخبر الوالدة أن ابنه قد تأخر مرة عن صلاة الجماعة لغير عذر شرعي. فلما بلغ الوالد ذلك ماذا فعل؟ هل استهجن هذا الأمر؟ هل غضب وقال: يرسل إلي هذا كل هذه المدة وكل هذه المسافة لأمر تافه يشغلني فيه عن أمر المسلمين؟ لا، بل الذي فعله الوالد أعظم من ذلك، أنه أرسل رسولا من مصر إلى المدينة فما كلمه حتى حلق له شعره عقوبة على فعلته. فيا أيها المسلمون، أين أبناؤنا؟ أين أبناؤنا من صلاة الجماعة؟ أين أبناؤنا من صلاة الفجر؟ بل أين أبناؤنا من صلاة الجمعة؟ إننا إن أردنا أن يخرج من بيننا من يقود الأمة إلى العز والنصرة، إننا وإن أردنا أن يخرج في الأمة عمر وصلاح الدين ونور الدين، فالأمر ليس بالكلام والأماني، الأمر يبدأ من هنا، إنه يبدأ بالتربية، إنه يبدأ في بيت الله عز وجل. أما أن يخلي كل إنسان نفسه عن المسؤولية ويعلق الأمر على الحاكم وغير ذلك، فالأمر ليس كذلك. إننا وإن أقبلنا على مرحلة جديدة نرجو من الله عز وجل أن تكون أفضل، فإننا ينبغي علينا بل يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعتني ببنيه وأن يهتم بهم وأن ينشئهم وأن يعلمهم كتاب الله وأن يأخذ بأيديهم إلى المساجد، لا أن تذهب أنت إلى المسجد وابنك نائم في البيت أو أمام التلفاز أو في السيبر أو غير ذلك من الأمور التي نراها في عامة المسلمين. لا، هؤلاء فهموا القضية. لم يكن عبد العزيز بن مروان عالما جليلا، ولم يكن صحابيا، وإنما كان رجلا يريد أن يخرج من بيته من يقود الأمة، وهو لا يدري هل سيخرج أم لا، لا يدري هل سيصير عمر قائدا أم لا، لكنه فعل ما عليه، فصارت النتيجة كما تعلمون. فلما حدث ذلك كانت هذه تربية عظيمة لعمر رحمه الله تعالى، وظل على ذلك وتعلم في المدينة. ثم مات أبوه فرجع إلى عمه الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك يحبه ويقربه على كثير من أبنائه. ثم زوجه ابنته فاطمة بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، ولا يعلم لامرأة من النسب ما لهذه المرأة. ثم إنه لما مات عمه عبد الملك، وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك عامل عمر بما كان يعامله به أبوه، ثم ولاه على مكة والمدينة والطائف، فذهب وتولى الولاية وعاش في المدينة مرة أخرى، رجع إليها وقلبه يهفو إليها، وهكذا المدينة تهفو إليها القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رجع عمر إلى المدينة واليا، لكن ليس كأي وال، إنه رجل وإنه وال قد تربى في بيوت الله وتربى على أيدي العلماء، إنه عالم بالقرآن والسنة، فقيه. فلما تولى ولاية المسلمين في المدينة ومكة والطائف عامل الناس معاملة حسنة، ومن أكثر ما يميزه في تلك المرحلة أنه قرب أهل العلم من الفقهاء السبعة وغيرهم ممن يدور حولهم الفتوى في الأمصار، وأقبل عليه الفقهاء الذين كانوا لا يدخلون على وال ولا حاكم كسعيد بن المسيب وغيرهم، وكانوا قد أعجبوا به جدا، حتى قال بعضهم: دخلنا على عمر كي نعلمه فخرجنا من عنده وقد تعلمنا منه. وقال مجاهد: كان عمر معلم العلماء، وجدوا فيه عالما بحرا، وكان لا يبت في أمر إلا بعد مشورة الفقهاء السبعة، وكان رحمه الله تعالى يحب العامة، وكان إذا أتاه أحد لأمر ما رده، وكان ينشر العدل بينهم ويرد لكل صاحب حق حقه، إلا أنه حدث أمر كانت نقطة تحول في حياة عمر، وذلك أنه كان في المدينة رجل يقال له خبيب بن عبد الله بن الزبير، وكان رجلا صالحا، إلا أنه كان بينه وبين بني أمية أمور وفتن، فحاول معه عمر محاولات لم تنجح، فأمر الخليفة الوليد عمر أن يضربه بالصوت، فضربه 40 صوتا، ثم أقامه في الشمس وصب عليه ماء باردا، فأدى ذلك إلى موت خبيب. فلما حدث ذلك أصاب عمر ما أصابه من الخوف، وكان كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت تلك هفوة منه وزلة، إلا أنه أصابه بعدها خير كثير من بكاء وخوف وحزن وصدقة وعتق وغير ذلك، وكان دائم الخوف والبكاء، وكان إذا بشره أحد بأمر من أمور الآخرة يقول: كيف وخبيب لي بالطريق، كيف وخبيب لي بالطريق. فزهد في الإمارة وزهد في كل هذا، ثم إنه أرسل إلى الوليد يخبره بما يعانيه أهل العراق من ظلم الحجاج وبغيه، فأرسل الحجاج إلى الوليد يقول له: إن عمر ضعيف عن الولاية فاعزله، وعين مكانه عثمان بن حيان وخالد بن عبد الله القصري. وعزل عمر رحمه الله، وخرج من المدينة راجعا إلى دمشق، وظل هكذا حتى تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك، فقال له سليمان، وكان رجل حرب، يعني كان رجلا عسكريا يحب الجهاد وفتح من الفتوحات وغير ذلك، فقال له: قد وليت من أمر الأمة ما ترى يا عمر، فما تراه يصلح الأمة فمر به. فكان عمر وزير صدق الله كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وكان ينصحه النصيحة الواجبة، وكان قد أصاب بسبب ذلك خيرا كثيرا من أنه أعاد الصلوات في مواقيتها، وعزل عمال الحجاج، وانتشر كثير من العدل، حتى أنه كان معه في موسم الحج فحدث رعد وبرق انخلعت له قلوبهم، فقال له سليمان: يا عمر، هل مرت بك ليلة قط كهذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ فبكى رحمه الله. وفي ذات يوم في موسم الحج قال له سليمان: يا عمر، أترى هذه الخلائق الذي لا يحصي عددها إلا الله؟ فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك، وهم غدا خصماؤك بين يدي الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ظل عمر وزير صدق الله حتى وافته المنية، فلما حضره الموت، أعني سليمان، أرسل إلى رجل عالم صالح ناصح للأمة، وهو رجاء بن حيوة. كان رجلا عالما، وكانت له بصمة عظيمة في تاريخ هذه الأمة، رجاء بن حيوة. فلما دخل عليه قال له سليمان: قد ترى ما حل بي، فمن ترى يلي أمر هذه الأمة؟ فقال له رجاء: ذلكم العالم الناصح. قال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإنك مقبل على الله وسائلك عن أمر هذه الأمة وعمن تركت فيها. قال: فمن ترى؟ قال: لا أرى لها إلا عمر بن عبد العزيز. قال: وكيف أصنع بعهد عبد الملك في ابن عاتكة؟ يعني أن عبد الملك ابن مروان كان قد عهد إلى الأمر من بعد الوليد وسليمان لولديه يزيد بن عبد الملك وهشام، فقال: اجعلها لعمر ومن بعده ليزيد. قال: فإذا، وكتب كتابا بذلك وجعله مع رجاء. ودخل عليه بنو أمية فقال: إني كاتب كتابا وهو مع رجاء بن حيوة، أسامعون أنتم أم مطيعون؟ قالوا: سامعون. فلما مات سليمان خرج رجاء بن حيوة في قصة طويلة، إلا أنه قام في الناس وأخبرهم بموت سليمان، وأن الخليفة من بعده عمر. وكان عمر آنذاك في المسجد بيت كل تقي، فلما أخبروه بذلك عقر، يعني لم تحمله قدماه، وقال: هذا أمر ما سألته الله قط. فجاء وبايعه الناس وخطب فيهم، ثم لما ذهبوا إلى دفن سليمان بن عبد الملك، فجاءوا إليه بعد ذلك بالمراكب، مراكب الخلافة من الخيل الجياد ذات الثمن الغالي الثمينة، فلما جاءوا بها إليه رفضها وقال: تكفيني بغلة الشهباء. ثم أمر بها أن تباع في مزاد، وأن يوضع مالها في بيت مال المسلمين. ولما رجع إلى بيته فكأنه حمل جبال الدنيا هما وغما، كان خائفا، لأنه يعلم المسؤولية، ولأنه يعلم قدر هذا الأمر، ولأنه يعلم أنه ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. وهذا ما نكمله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى. وبعد، فرجع عمر إلى بيته، فلما رآه غلامه قال له: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك مهموما مغموما وليس الوقت بذاك، يعني صرت خليفة فلتفرح، فالوقت وقت فرح. فقال: ويحك، وما لي لا أقدم، وما من أحد من مشارق الأرض ومغاربها إلا وله علي حق، كتب إلي بذلك أم لم يكتب، طلبه مني أم لم يطلب. حمل عمر المسؤولية حتى أنه قال لامرأته فاطمة، وخيرها بين أن تبقى معه على ألا فراغ له إليها، أو أن تعود إلى أهلها، فبكت وبكى أهل الدار وسمع بكاؤهم، ثم اختارت رحمها الله أن تبقى معه على ألا فراغ له إليها. وكان يجلس مع بعض الناس مجالسا، فلما تولى الخلافة انقطع عن ذلك، فكلموه في ذلك وقالوا: ألا تجلس معنا؟ فقال: قد جاء شغل شاغل وغفلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. خطب في الناس فقال: أيها الناس، من أراد أن يجالسنا فليجالسنا بخمس، وإلا فليفارقنا. اسمع لهذه الخمس، ويا ليتنا نعمل بها في مجالسنا. قال: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا أحدا، ولا يعرضن فيما لا يعنيه. دخل عليه ثلاثة من أكابر علماء المسلمين: محمد بن كعب، ورجاء بن حيوة، وسالم بن عبد الله. فقال لهم: قد ترون ما قد وليته من أمر الأمة، فما نصيحتكم؟ إن الرجل يستنصح علماء المسلمين، لا يستنصح أهل الغرب، ولا يستنصح التافهين، ولا يستنصح من لا يعلم أمر الأمة. إن الرجل الذي يريد الخير، وإن الحاكم الذي يريد الرشد، أول ما يفعله أنه يختار بطانة صالحة. فلما قال لهم ذلك، قال له محمد بن كعب: اجعل شيخ المسلمين لك أبا، وشابهم أخا، وصغيرهم ولدا، فبر أباك، وصل أخاك، وتعطف على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة: ارض للناس ما ترضى لنفسك، وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تؤته إليهم، واعلم أنك أول خليفة تموت. وقال له سالم بن عبد الله: اجعل الأمر واحدا، وصم فيه عن شهوات الدنيا، واجعل يوم فطرك يوم تموت. قال: فكأن قد. وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. امتثل عمر النصائح الثلاثة، وكأنه ينفذها بحذافيرها، حتى أنه جعل شيخ المسلمين له أبا، وشابهم أخا، وصغيرهم ولدا، فكان يهتم بأمر المسلمين ويعتني بشؤونهم، بل كان يهتم بكل الرعية من المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم، وكان قد حرص على شؤونهم، فلا يأتيه أحد ويرده أبدا، ولا يوقف أحدا على بابه أبدا. وكان قد عاش الناس في عهده في أمن وعافية. وإنه كذلك جعل الأمر واحدا، صام فيه عن شهوات الدنيا، ترك الدنيا وراء ظهره، حتى أنه لما تولى الخلافة فقال له رجل: كيف حبك للدنيا وللدراهم؟ قال: لا أحبه. قال: فستفلح إذن. نعم، عاش عمر في هذه الفترة زاهدا بمعنى الكلمة، حتى قال مالك بن دينار: يقولون مالك الزاهد، وما زهد مالك، إنما الزاهد عمر، أتته الدنيا شاغرة فاها فتركها وولى. أرسل مرة إلى امرأته: هل معك مال أشتري به عنبا؟ فقالت: أمير المؤمنين وليس معه من المال في خزانته ما يشتري به عنبا. قال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال يوم القيامة. وكان له سوف مرقع يخرج به على الناس فكلم في ذلك، فقال: خير الزهد عند الجدة، يعني خير الزهد عندما يأتي الإنسان المال والجاه والملك فيزهد فيه. وكان إذا غسل ثوبه ظل في بيته حتى يجف، لأنه ليس له إلا هو. نعم، حتى أنه مر على رجل عابد فقال له: عظني. فقال: تجرد من الدنيا، فإنك إنما أتيت إلى الدنيا وأنت مجرد. فكان يرددها عمر وعمل بها حق العمل. عاش عمر في هذه الفترة زاهدا بمعنى الكلمة، وكان قلبه معلقا بالآخرة، وكان كثير البكاء والخوف، حتى أنه في ذات يوم قال لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة مفكرا. قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد 3 في قبره لاستوحشت منه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولرأيت بيتا يجول فيه الهوام وتخترق فيه الديدان ويجري فيه الصديد بعد طول الأنس وطيب الريح وحسن الهيئة. ثم بكى رحمه الله تعالى. دخل عليه أبو حازم سلمة بن دينار أحد فقهاء المدينة وعلمائها، فما عرفه أبو حازم، ثم ناداه عمر فقال: أنت الخليفة؟ قال: نعم. قال: قد كنت عندنا في المدينة ثوبك بهيا، ثوبك نقيا، ووجهك بهيا، وطعامك شهيا، وخدمك كثيرا، ومركبك وطيا، فما الذي حدث لك؟ إن الرجل وجد عمر شاحب اللون، وجد ثوبا مرقعا، وجد رجلا غير الرجل في وقت وجيز، فما حدث لك؟ قال: لو رأيتني يا أبا حازم بعد موتي ب3، ورأيتني وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وجف لساني وانشق بطني، وجرى الديدان في، لكنت أشد لي إنكارا منك اليوم. إيه يا عمر، من لنا بمثلك يا عمر؟ عجزت نساء الأرض أن يلدن مثلك يا عمر. يتولى خلافة المسلمين ويعيش في الخيرات زاهدا فيها، معلقا بالآخرة، معلقا قلبه بالله، حتى تقول فاطمة رحمها الله، تقول: كان عمر يصلي ذات ليلة ثم انتهى من صلاته وجلس واضعا خده على كفه ودموعه تسيل على خديه. فدخلت عليه فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك يا فاطمة، لقد فكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والشيخ الكبير ذي العيال الكثير والمال القليل، وعلمت أن الله سائلي عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي بين يديه حجة، فرحمت نفسي فبكيت. وذات يوم تقول فاطمة رحمها الله: لا ترى أحدا أكثر صلاة ولا صياما ولا أشد فرقا من الله من عمر، كان يصلي العشاء ثم يجلس فيبكي، فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، وكان يكون نائما فيذكر الأمر من أمور الآخرة فينتفض كالعصفور في الماء، فأرحمه وأجعل اللحاف عليه رحمة وشفقة به، وأقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، فما رأينا منها خيرا قط. ظل عمر كذلك خائفا من الله، معلقا قلبه بالله، يمتثل نصح العلماء والزهاد والفقهاء، وابتعد عنه الشعراء والمادحون، وعاش الناس في عهده في أمن وأمان، وساس الأمة سياسة عجيبة، فكان لا يولي أحدا إلا وقد خبره وعلمه، حتى صرح بعض أهل العلم أنه ما من أحد ولاه عمر إلا كان ثقة، وكلمة ثقة هذه لا تقال في إلا في قلائل من المسلمين، لا يولي إلا من كان ثقة، وكان يأمر بتولية أهل القرآن، وكان يبعث إلى عماله بالنصائح فيقول لهم: اجتنبوا الأشغال وقت الصلاة، فإن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان يبعث إلى بعضهم بالنصائح والمواعظ التي تنخلع لها القلوب، لأن النصيحة والموعظة كما قال ابن كثير: إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. أرسل مرة إلى حاكم من حكامه فقال: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. وأرسل إلى رجل يقول: تذكر يوما ليلة صبيحتها القيامة، فيا له من يوم ويا له من صباح، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فخلع الرجل نفسه وأتى إليه فقال: ما لك؟ قال: خلعت قلبي بموعظتك وترك الولاية وعبد الله عز وجل. وكان يجعل لكل من ولاه أمرا من أمور المسلمين راتبا كبيرا، يعني أنه أعلى الرواتب، فالذي كان يأخذ 100 دينار جعل له 200، وتعلل بأنه بذلك يعطي هؤلاء حتى لا ينشغلوا عن أمر العامة. تلك السياسة التي حتى الآن لا يستطيع كثير من الناس أن يفعلها، حتى بعد الثورة لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. كان عمر يفعل ذلك، وكان يعطي من انقطع للعلم في المساجد مرتبا سنويا لينشغلوا بذلك وبالعلم وأهله، وكان حريصا على أن يرد المظالم إلى أهلها، حتى أنه ظل على ذلك فأحبه الناس. في ذات يوم كان في موسم الحج، فرآه سهيل بن أبي صالح ومعه أبوه، فلما رآه وقد تعلقت أبصار الخلائق به قال له: يا أبتي إن الله يحب عمر. قال: وما أدراك؟ قال: ألم يحدثك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هكذا أحب الناس عمر، وهكذا عاش الناس في عهده آمنين، حتى كان يرسل رسولا ينادي في الناس: أين الناكحون؟ أين الأرامل؟ أين اليتامى؟ أين الغارمون؟ حتى أغنى الله الناس بعمر، حتى كان يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. عاش الجميع في أمن وأمان في ظل حكم الإسلام. لما طبق عمر حكم الله عاش الناس في أمن وأمان، وعاشوا في رفعة وكرامة وعزة. نعم عباد الله، إن عمر فعل كل هذا في سنتين وخمسة أشهر وبضعة أيام. عمر ساس الناس هذه السياسة، ورد الناس إلى عهد أبي بكر وعمر في سنتين وخمسة أشهر وبضعة أيام، لا في عشرات السنين، لتعلموا أن الرجال لا يقاسون بالأعمار وإنما يقاسون بالهمم والأعمال. فكم من رجل عاش في الناس السنوات الطوال وأتبع في هذه الدنيا لعنة من الناس، وكم من إنسان عاش قليلا من الأيام لكنه عمل الكثير والكثير. ظل هكذا حتى وافته منيته، وكان سببها أن بعض المغرضين ممن كان ينتفع بالحكام قبله بمال وأراض وغير ذلك، ولما جاء عمر وأخذها ووضعها في بيت مال المسلمين كانوا قد أصابهم من الحنق منه ما أصابهم، فأرسلوا غلاما ليضع له سما في الشراب. فلما أصاب عمر ما أصاب أرسل إلى الغلام وقال: كم دفع لك؟ قال: 1000 دينار. قال: هاتها واذهب حتى لا يراك أحد، حتى لا تؤذى. ووضعها في بيت مال المسلمين وظل يعاني سكرة الموت. دخل عليه بنوه وكانوا 12، فقال له الناس: ألا توصي لأبنائك؟ يعني تتركهم هكذا ليس معهم شيء أبدا؟ فقال: إنما أبنائي 1 2، إما صالح والله يقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن كان صالحا فالله يتولى، وإما فاسق فاجر فلا أعينه على فسقه بمالي أبدا. وترك عمر أبناءه لله عز وجل، وكان الواحد منهم يجاهد ومعه 80 فرسا يجعلهم في سبيل الله، أغنهم الله عز وجل. وكان بعض أبناء سليمان بن عبد الملك يقترض من أبناء عمر، وذلك أن عمر ترك أبناءه لله فأغناهم الله وكفاهم، وغيره ترك أبناءه لما خلفه لهم من مال فلم ينفعهم ذلك. ظل هكذا في السكرات حتى جلس وقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرجت امرأته وغلامه وكان يقرأ القرآن حتى وقف عند قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت وفاضت روحه وسكت لسان لطالما لهس بذكر الله، واغمضت عينان لطالما ذرفتا من خشية الله، وسكنت يدان لطالما عملتا في طاعة الله. ودع عمر الناس بعدما وجد فيه الخائفون أمنا، بعدما وجد الخائفون أمنهم والمستضعفون نصروا بإذن ربهم. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، سقى رفاتك وابل من غيث ماء منهمر. كانت تلك حياة عمر، وكانت تلك أخلاقه وسجاياه. فهل أعجبتكم؟ إن أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس بينك وبين الجود والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجبك. إذا أعجبتك سيرته فكن مثله أو كن بعضه، واعمل بعمله وأحبه، فإن المرء مع من يحب. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة عمر والنبيين والصديقين. اللهم إننا نشهدك أننا نحب الصالحين، فاحشرنا معهم بحبنا إياهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في ليبيا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين، وعليك بالظالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الله أكبر الله